وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن إبراهيم كان الأمة هو الإمام القدوة معلم الناس الخير وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان على الأرض كافرة وإبراهيم عليه السلام مسلم حنيف موحد إلى ربه تبارك وتعالى هذه الصفة عبادة صفة أن يكون العبد إماما يهتم به يقتدى به في الخير واجتناب الشر وأن يكون معلما للناس الخير هذه صفة المؤمن أنه مسلم متبع الإسلام في نفسه مزكيا نفسه بأنواع العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وداعيا غيره إلى الله تعالى يحبب الناس في الله ويحبب الله إلى الناس طيب في قوله وفعله لا يخرج منه إلا الخير أينما حل نفع كالمطر أينما وقع نفع كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت أي داعيا إلى الخير أينما كان فهو داع إلى الله فهو داع إلى الخير آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر هذه صفة المؤمن معلم الناس الخير ولا يشترط في ذلك أن يكون الإنسان عالماً محصناً لجميع العلم بل من علم مسألة فهو عالم بها يدعو إلى الله تعالى بها فيعلم الناس مما علمه الله عز وجل المؤمن كالنخلة والنخلة طيبة ما من شيء منها إلا وينتفع به والمؤمن كذلك طيب في قوله وفعله لا يتكلم إلا بالطيب ولا يمد يده إلا بالطيب ولا يمشي إلا في الطيب والخير صفة عظيمة صفة المؤمن خير الناس أنفعهم للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو وصف هذه الأمة والمعنى الثاني أنه كان على الإسلام وحده والأرض كافرة معنى عظيم يا عباد الله أنك تستمسك بالحق ولا تستوحش من قلة السالكين، كما قال الفضيل رحمه الله: أسلك طريق الحق وإن قل السالكون، وإياك وطرق الضلال وإن كثر الهالكون. وصف عظيم أن تقبض على دينك كالقبض على الجمر في أوقات المحن والفتن والابتلاءات. وصف عظيم أنك ترفع بدينك رأسا وأن تكون كالطود الشامخ في رسوخك والتزامك بدينك وقتما عصى الناس ربهم أو اشتدت الحرب على الإسلام وعلى الملتزمين بدين الله. لا يحرك ذلك فيك شعرا، إنما أنت ثابت، أنت راسخ في التزامك واستمساكك بدينك. صفة عظيمة. تصور إبراهيم عليه السلام وحده مسلم والأرض كافرة وهو يدعو إلى الله تعالى ويتبرأ من الأصنام وعابديها ويجاهر بذلك ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. صفة ما أحوجنا إليها. قد يتحرك الإنسان، قد يضعف إذا ما اشتدت الهجمة على الدين وعلى الالتزام بدين الله تعالى الصحيح الذي أنزله الله على رسوله صافيا خاليا من الشوب وغيره من البدع والتنازلات وغير ذلك. لا شك أن الإنسان قد تحدثه نفسه، وهذا من ضعف الإيمان، لكن إن أخذ الإنسان بأسباب زيادة الإيمان وتعهد قلبه بأنواع العبادات فإنه يكون قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أبيض، قلب أبيض منير مشرق بنور الإيمان كالصفا كالصخرة الملساء البيضاء. فالقلب أبيض منير والإيمان فيه راسخ كرسوخ الشجر كرسوخ الصخرة لا تضره فتنة لا تضره فتنة. والفتن تتتابع على القلب كتتابع عيدان الحصير لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نحن بحاجة في زمن الفتن إلى عبادة وإلى اقتراب من الله عز وجل وأخذ بأسباب الإيمان ليثبتنا الله عز وجل لنكون على هذا الوصف العظيم الذي وصف الله به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا لله أي مطيعا لله. القنوط هو الطاعة، قانتا لله مطيعا لله، مطيعا لله، مطيعا لله، لا للملوك ولا للرؤساء ولا لشياطين الإنس والجن ولا للهوى، إنما مطيعا لله ينفذ أمره ويجتنب نهيه مطيعا لله عز وجل. هذه الآية رد على الليبراليين الذين يريدون تحررا من الدين، رد على الذين يدعون إلى اتباع الأهواء مطيعا لله، وهناك من يريد الناس مطيعا لأهوائهم ومطيعين لشهواتهم ولشياطين الإنس والجن. هناك من يدعو إلى الله إلى طاعة الله، وهناك من يدعو إلى طاعة الشيطان وإلى عبادة الهوى، والهوى يهوي بصاحبه عياذا بالله تعالى. مطيعا لله، قانتا لله، مطيعا لله، ينفذ أمره ويجتنب نهيه وإن وجد صعوبة في ذلك، بل إنه يصبر على طاعة الله. الصبر من الله وبالله ولله، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة والصبر على طاعة الله من أعظم أنواع الصبر، بل من أشق أنواع الصبر أن تصبر على طاعة الله وأن تديم الطاعة لله وأن تكون مسلما مستمسكا بإسلامك حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الوصف الثالث حنيفا، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. الحنيف المقبل على الله بالمحبة والإنابة والمعرض عن كل ما سوى الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أن تسلم وجهك وجميع جوارحك لله، أن تقبل على الله بكليتك بجمعيتك بقلبك وجميع جوارحك بالمحبة وبالإنابة والتوبة والأوبة والرجوع إلى الله المعرض عن كل ما سواه من عبادة الأصنام والأوثان والأنداد والأحجار والأشخاص والأهواء، المعرض عن كل ما سواه، أن تجعل همك هو طاعة الله، الإقبال على الله. إذا أصبحت وإذا أمسيت فلا هم لك إلا الله أن تصوم عن كل ما سوى الله. هذا وصف عظيم، كان وصف إبراهيم عليه السلام حنيفا ولم يكن من المشركين. ما أعظمه من وصف وما أعظمه من ثناء أثنى الله به على إبراهيم عليه السلام ولم يكن من المشركين. ولم يكن من المشركين، الشرك ظلم عظيم، الشرك تنقص لله تعالى. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. فهل نحن عباد الله بهذا الوصف؟ هل نحن بهذا الوصف؟ لابد من مراجعة أنفسنا. هل نحن تخلصنا من الشرك؟ الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، شرك الأقوال والأفعال والنيات والطاعة، هذا لابد من مراجعة أنفسنا فيه. شرك الأقوال كالحلف بغير الله وكقول شاء الله وشئت، وشرك الأفعال كتعليق التمائم والحروز والطلاسم وكدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، وشرك النيات الرياء، وشرك الطاعة، طاعة غير الله عز وجل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حرم الله عز وجل. هل نحن نتصف بهذه الصفة ولم يكن من المشركين؟ نقول نعم، نحن إن شاء الله لا نتصف بهذا الوصف، لكن ليس ركونا وليس غرورا وليس عجبا وليس ادعاء، إنما الخوف إلى الممات من الشرك قد خافه إبراهيم عليه السلام على نفسه وبنيه، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يظل الواحد منا في محاسبة مستمرة لنفسه، ينظر في دينه، ينظر في قوله، ينظر في عمله، ينظر في نيته، ينظر في طاعته، هل هو يطيع الله سبحانه وتعالى أم يطيع غير الله تبارك وتعالى؟ هذا كله مما ينبغي أن نبحث عنه. شاكرا لأنعمه، أنعم الله عز وجل على إبراهيم بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة، فقام إبراهيم بشكر النعمة، بصرف النعمة في طاعة الله تعالى، كمن أعطاه الله مالا ينفقه على هلكته في الحق والخير لا أن ينفقه في معصية الله، وكمن أعطاه الله صحة ينفقها في الخير وفي الدعوة إلى الله وعبادة الله لا في معصية الله والعدوان على الناس إلى آخر ذلك من نعم الله. أعطى الله إبراهيم عليه السلام نعما كثيرة فقام بشكرها، فأثنى الله عليه وشكره الله، شكره الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل مثنيا عليه شاكرا لأنعمه. ومن نتائج هذه الصفات العظيمة اجتباه اصطفاه، وهذا هو طريق الاجتباء وطريق الاصطفاء وطريق الرفعة في الدنيا وحب الله وحب العبد وحب الناس للعبد، أنك تقوم بأمر الله. إن أردت أن يحبك الله فكله على ما يحب، وإذا أردت أن يحبك الناس فكل الله على ما يحب. إذا أحب الله عبدا أقبل بقلوب الناس إليه، كما جاء في حديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. الإيمان والعمل الصالح هو سبب محبة الناس للإنسان، فسبب الاجتباء الإقبال على الله والقيام لله بأمره. فانظر لهذه الصفات العظيمة والخلال الكريمة التي أثنى الله بها على إبراهيم، ماذا كانت نتيجتها؟ اجتباء وهدى إلى صراط مستقيم، اجتباء ثم وهداه إلى صراط مستقيم، هداية هداية. وما أحوجنا إلى هداية الله، فالعبد فقير بنفسه غني بربه. العبد إن وكل إلى نفسه هلك. الواحد منا بالله استعانة وإمدادا، ونحن عباد فقراء إلى الله تعالى، لا نملك لأنفسنا شيئا فضلا عن أن نملك لغيرنا شيئا. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام. الإسلام بمعناه العام هداه إلى صراط مستقيم في قوله وعمله، فالقول يكون على صراط مستقيم والعمل يكون على صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة، والحسنة هنا عامة تعم كل خير من خير الدنيا. أعطى الله إبراهيم ثناء حسنا، جميع أهل الأديان السماوية في الأصل تثني على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اليهود يقولون كان إبراهيم يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، فكذبهم الله عز وجل فقال ما كان إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. جعل الله له ثناء حسنا ورزقا واسعا وزوجة حسناء مؤمنة كانت معه هي المؤمنة على وجه الأرض سارة عليها السلام. وهذه الحسنة التي ما من إنسان منا يريدها في الدنيا لا تؤتى إلا بطاعة الله، لا تؤتى إلا بهذه الصفة العظيمة. يا من يا من تريد في الدنيا حسنة بمعناها الواسع عليك بطاعة الله، عليك بطاعة الله، عليك بطاعة الله تؤتى هذه الحسنة. وإن أهل مصر لن يتغير حالهم إلا إذا رجعوا إلى الله، وإذا غيروا ما بأنفسهم وتركوا الذنوب والمعاصي وأقبلوا على الله عز وجل بقلوبهم وأعمالهم غير الله أحوالهم وأعطاهم الله عز وجل خيرا، وأعطاهم الله عز وجل عطاء عباده المؤمنين الذين أثنى عليهم سبحانه وتعالى، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم المنازل العالية والمقامات الرفيعة. فالصالح في الدنيا صالح في الآخرة، والطالح في الدنيا طالح في الآخرة عياذا بالله تعالى، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم استمع إلى هذا الثناء العظيم وإلى هذا الفضل الكبير الذي أعطاه الله لإبراهيم، أن أمر سيد الخلق وأكرمهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه أن يتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أي محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لأن مشركي قريش كانوا يقولون نحن على ملة إبراهيم، يعبدون الأصنام ويقولون نحن على ملة إبراهيم، فكذبهم الله سبحانه وتعالى وذكر أن إبراهيم كان حنيفا مائلا عن عبادة الأصنام إلى عبادة الله وحده، مقبلا على الله معرضا عما سواه وما كان من المشركين. كرر الله عز وجل هذا الوصف لأن النجاة في التوحيد والهلاك في الشرك عياذا بالله، النجاة في أن تموت موحدا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، بملء الأرض ذنوب ومعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله لنتأمل قوله سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى ثم نرجع إلى أنفسنا ونسأل أنفسنا سؤالا هل نحن بهذا الوصف وإبراهيم الذي وفى وفى لله تعالى فيما عهد إليه وفيما أمره به فهل نحن وفينا لله ما عهده إلينا من دينه هل نحن قمنا لله تعالى بما أمرنا من دينه أمر ما من أوامر الله أسأل نفسي هل وفيته أم لا ثم أنتقل إلى أمر آخر هل قمت به أم لا ثم أنتقل إلى أمر ثالث هل وفيت لله فيه أم لا سؤال ينبغي أن نسأله لأنفسنا جميعا وإبراهيم الذي وفى ثناء من الله على إبراهيم عليه السلام ثناء عظيم يمدحه الله بأنه قد وفى بما عهده الله إليه وقد قام به أعظم قيامه هذا الوصف الذي وصف الله به إبراهيم عليه السلام قد قام به نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومدحه الله وشرفه الله ورفعه الله سبحانه وتعالى وفى وأدى ونصح صلوات الله وسلامه عليه وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين ما قبضه الله عز وجل إلا بعد أن أقام به الملة المعوجة هدى الله به من الضلال وبصر به من العمى فتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما صلوات الله وسلامه عليه قال لأصحابه في حجة الوداع وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ثم جعل يشير بإصبعه إلى السماء وأنكدها إلى الناس ويقول اللهم اشهد صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله سبحانه أن يمسكنا دينا حتى نلقاه به اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارض عنا وارضنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ادفنا بحلالك عن حرامك أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطواعين، إليك مخبتين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب العباد. اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب العباد. اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل